هذا أحد الإخوة المستمعين وهو المستمع عبد الرحمن يسأل ويقول: من المعروف أن الكلمة لها أثرها ولها خطورتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. حدثنا سماحة الشيخ عن أثر الكلمة وخطورتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أيها المسلم، إن للكلمة آثارها الحسنة والسيئة، فكلمة خير تطلقها ترتفع بها عند الله درجة، وكلمة سوء وكفر وضلال تطلقها تهبط بها درجة، فاتق الله بما تقول، وزن كلامك قبل أن يخرج منك، فإن الكلام إذا خرج من لسانك فإنه حاكم عليك ولست حاكم عليه، أنت حاكم على قولك قبل أن تقول، فإذا قلت حكم القول عليك وندمت على ما قلت. أخي، الله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أمرنا ربنا في تخاطب بعض البعض أن نقول التي أحسن، لأن الشيطان ينزغ بيننا بالقول السيء، فقد أطلق كلمة سيئة يفهم منها معنى بعيدا جدا، وقد لا أفهم ما يفهم منه فيقع الاختلاف وتختلف القلوب. والله يقول: وقولوا للناس حسنا. والكلمات السيئة قد تخرج الإنسان عن دينه. ألم تسمع أن الله جل وعلا ذم المنافقين بقوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبلنا عند اللقاء، فهذه كلمات ضلال وكذب وافتراء، زعموا أن رسول الله وأصحابه شرهين في الأكل، جبنا عند اللقاء، غير صادقين في قولهم، وكلها كذب وباطل، فكفرهم الله بهذه الكلمة، فجعلوا يعتذرون ويقولون: حديث الركب نقطع به عن الطريق، والنبي يقول لهم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. رجل نصح رجلا ويمره بالمعروف ونهى عن المنكر فلم يستجب، فقال: والله لا يغفر الله لك. قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. يا أخي، كم كلمات سيطلقها البعض، يسب الإسلام، ينتقد الإسلام، ينتقد السنة، ينتقد العلماء، يقدع في الصحابة، يقدع في أئمة الإسلام، يقدع في الأحاديث، يقدع في التفاسير، يتفوه بكلمات سيئة لو تدبرها وتعقلها حقا لعلم أنها كلمة سوء وكلمة ضلال وكلمة كفر وإلحاد. فعلى المزن اتق الله في ألفاظه، ولا يتجرأ كالسيء يزن ألفاظه قبل أن يقولها، لأنه محاسب عنها مسؤول عنها، فليتق الله فيما يقول وفيما يتلفظ به، وليزن كلامه قبل أن يقوله. فالعاقل من أعانه الله على مسك لسانه واشتغاله بما يعنيه من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه ويقول النبي لمعاذ لما سأل قال ألا أدلك على ملك ذلك أمسك عليك لسانك قال وإنا لمؤاخذون بما نقول قال نعم ثقلتك أمك إن وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فحصائد اللسان يكب الإنسان في النار تهدم الكلمات السيئة أعمالا صالحة تقوض الأخوة والمحبة وتعد بغضاء والعداوة وتنسب كل علاقة طيبة الكلمات الفاحشة لا خير فيها يقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد العزيز السلامة من أوثال يقول من ضمن أسئلته يقرأ بعض المسلمين الأحكام الفقهية أو يحفظونها وقد لا يعرفون معناها فما الفرق بين الركن والفرض وهل هما بمعنى واحد؟ يا أخ عبد العزيز ينبغي للمسلم ألا يفتي إلا بشيء تصور حقيقته مجرد القراءة من غير فهم لا يحل له أن يفتي لأن طالب العلم لابد يتلقى العلم من أفواه الرجال أما مجرد أخذ الكتب فقد يأخذ ما لا يفهم ويتصور ما لا يكون. ثم أيضا الركن والفرض الركن هو أساس الشيء وهو أعظم من الفرض والفرض واجب لكنه ليس كالركن فإن الركن من أساس الأمور فنقول مثلا الوضوء أركانه غسل الوجه واليدين مسح الرأس غسل الرجلين لكن المضمون هل هي فرض أم واجبة أم سنة إلى آخره. أركان الصلاة معروفة القيام وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود والاعتدال بعد السجود والتشهد الأخير والصلاة على النبي والتسليمتان لكن هناك سنة واجبات في الصلاة كتسبيحات الركوع والسجود وكالتشهد الأول هذه واجبات يجبر السهو إذا تركها سهوا لكن أركان لو ترك الركن سهوا أو عمدا كله سواء لأن فقدان الركن يفقد الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. يسأل أيضا ما معنى الواجب ومعنى فرض الكفاية وفرض العين؟ الواجب المطالب بكل أحد واجب فرض العين المطالب بكل إنسان يعني فرض العين الواجب على جميع الأعيان كصلاة الجماعة واجب على الأعيان يعني فرض العين ما طلب به الجميع الواجب أصل الواجب ما طبع له وفرض العين ما طلب به الجميع والكفائي إذا قام من يكفي من الناس سقط عن الباقي وإن تركه الباقون أذموا. فالأذان في الصلاة يعني واجب وفرض كفاية إذا قام يكفي سقط أذم عن الباقين ولو تركه الجميع أذموا لأنه فرض كفاية على الجميع فرض عين على من تعين عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة أم بدر تقول ما حكم ترك النعمة تنساب مع المجاري للبيارات أكرمكم الله بعد تنظيف الأواني الخاصة بالأكل نرجو التوجيه في ذلك وفقكم الله. ينبغي عند تنظيف الأواني إن يكون فيها طعام يؤكل فليؤكل ويضع في مكان خاص أما مجرد آثار الطعام التي لو تجمعت ما أصلك طعاما فلا مانع من غسلها وذهابها إذا كأشياء بسيطة أما لو كان قطع من اللحم جزء من الطعام فهذا لا يؤخذ مكان خاص يعطى أحد أو نحو ذلك لكن إذا كان الباقي أشياء يسير لو جمعت لم يحصل منها شيء تفوم شيء هذه لا مانع أن تغسل ويذهب فضلة إلى المجاري. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تسأل تقول عندما أغسل بعض الثياب التي فيها نجاسة أكرمكم الله وأثناء الدعك تتناثر المياه على ثيابي ولا أدري هل تنجست ثيابي أم لا ما توجيهكم؟ لا أرجو أن لا يغلق وسواس ما دام تغسلين بالماء ومجرد يعني خروج رشاش الماء لا يؤثر عليك إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أبو تركي يقول أنا رجل أشتغل بوظيفة مؤذن وأستلم راتبا من الأوقاف، فهل لي أجر على الأذان أم لا مع العلم بأنني في حاجة لهذه المكافأة أو الراتب؟ أنت من نيتك، إن كان نيتك مجرد الراتب فقط شيء، وإن كنت تقول لا أنا أحب الأذان لأجل الأذان ولأن أكون مؤذنين وأدي رغبة فيه ومحبة له، فأنت على خير. هذه مستمعة رمزت لاسمها بالسين تسأل تقول هل يجوز لي أن أدعو بالزوج الصالح في صلاة الفريضة؟ لا مانع، هذا عمل طيب. تسأل عن أسباب إجابة الدعاء وما الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. أسباب الدعاء الصدق الإخلاص واليقين في الدعاء، يقول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فأدعو وأنا على يقين أني أدعو كريما سميعا قريبا مجيبا يسمع كلامي ويرى مكاني ويعلم سري وعلانيتي وهو القادر على أن يجيب دعائي. ثاني اضطرار القلب، فإن الاضطرار من أسباب القبول، أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فاضطرار القلب والتجاؤه وخضوعه لله وتفويض أمر إلى الله والإلحاح بالدعاء من أسباب قبول الدعاء. تقول أسباب ما أسباب إجابة الدعاء وما الأوقات التي يستجاب فيها؟ يرجى الأصل أن الله جل وعلا فتح باب السائلين في كل آن وحين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن ويقول أيضا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن. لكن هنا أوقات يقال إن الدعاء بأرجاء أو أحوال كأن تكون ساجدا، فأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، يقول صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. الدعاء بين الأذان والإقامة، فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء آخر الليل حين يبقى ثلث الآخر فإن ذلك جوه الليل، الدعاء يسمع أي يستجاب، ينزل الله إلى سماء الدنيا فينادي هل من سائل فيعطى سؤلة، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب تاب عليه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا المستمع سعود من حائل يسأل ما حكم الرجل الذي يسيء معاملة جيرانه ويمنع أهله من زيارتهم؟ أما الإساءة فعمل سيء، لأن الواجب على المسلم إكرام الجار، يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره أو بلا يؤذي جاره، ويقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائق أي قدرته وخيانته. وأما زيارة أهلك فإن كان في مزيه مستحب الحمد لله، وإن خشيت من أمر ما من الأمور فليس هناك أمر واجب. في الشق الثاني من السؤال يسأل يقول هل للزوجة أن تزور الجيران من غير علمه؟ والله إذا كان تعلم منه الرضا وإلا فلا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول لي جار لا يصلي في المسجد معنا، فهل يجوز أن أعطيه الصدقة؟ هو مسلم، وإن كان عاصي ترك الجماعة اعطي الصدقة وانصحه مع الإعطاء، ولعل ذلك سبب في قبول الحق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الكريم يسأل يقول في الصلاة الجهرية هل السكتة التي بين الفاتحة والسورة التي تليها هل هي من السنة، حيث نلاحظ بعض الأئمة يسكت والبعض لا يسكت، فمن الذي على الصواب؟ وهي السكتة بعد ولا الضالين سكتة لطيفة، حتى بعضهم ما ترى ما ذكرها، سكتة لطيفة جدا قليلة لفرق للتنفس بعد قراءة الفاتحة، فمن عمل بالحمد لله ومن لم يعمل بها لا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة منيرة خاء تقول في سؤالها أفطرت في شهر رمضان بعذر شرعي، لكنني لا أعلم بالضبط عدد الأيام التي أفطرتها، هل هي 5 أم 4، ماذا أفعل؟ تجعلها 5، تحتاط 5 أيام شهر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، تسأل عن حكم ضرب الطفل من قبل أمه وهي تصلي وذلك بسبب إيذائه لها، هل هذا الفعل جائز؟ لا ينبغي أن تخشع في صلاتها وأن تترك الطفل تصلي وتحمل، لأن بضربه وتأديبه يشغلها وربما تعلق بها واشتغل قلبها عن صلاتها. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول: ماذا تقولون سماحة الشيخ في الشخص أو الرجل الذي يفضل زوجته على والدته؟ المرأة الزوج لها حق، والأم لها حق، والعاقل الموفق من أعطى كل ذي حق حق. فحق الأم البر والإحسان والخدمة والمخاطبة الطيبة والرفق بها والإحسان ورحمتها والشفقة عليها، وحق الزوجة معاملة معروف والإنفاق عليها. فعليك أن تحاول الجمع الاثنتين، لا يطغيك برك بأبيك بأمك على هجر زوجتك، ولا يطغيك حب الزوجة على هجر الأم. حاول التوازن قدر الاستطاعة واصبر واحتسب، وعلى الله يوفق إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أبو علي يقول: لي صديق توفي أكرمكم الله في دورة المياه، فهل هذه الوفاة دليل على سوء خاتمته؟ لا يدل عليه، هذا أجل مكتوب، أجل الذي قدره الله حال في هذا المكان. وما دي نفس ماذا تكسب غدا، وما دي نفس بأي أرض تموت. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: الحياة الصالحة بين الزوجين كيف تكون، وما توجيهكم حول تساهل بعض الأزواج في كلمة الطلاق؟ الحياة السعيدة من زوجين إنما تتم عندما يؤدي كل من الزوجين حقه الواجب عليه، فيؤدي الزوج الحق الواجب عليه إنفاقا، كسوة، إسكانا، تعام معروف، تؤدي الواجب عليها خدمة وطاعة للزوج وقيام بالواجب. فإذا أدى كل الحق الواجب عليه انتظمت الحياة الزوجية. إنما يصيب الحياة الزوجية الفتور والاضطراب عندما يخل أي من الزوجين بالحق الواجب على صاحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من أحد المستمعين خارج المملكة يسأل يقول: هل يحق لي أو أندب للتنازل لأبي عن دوري في حج القرعة مع أنني لم أحج حجة الإسلام؟ إن تنازلت لأبي فأنت محسن إن شاء الله، ويعوضك الخير وتحج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. اسأل أيضا عن حكم منع البنت من إكمال دراستها الجامعية. والله الأولى أن تكمل، إذا لم يكن في الإكمال مفسدة فإكمالها طيب، إذا لم يكن في الإكمال مفسدة فإكمالها طيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو معاذ يسأل عن أحق الناس بإمامة المصلين، من هو؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة. الحديث